أنا أبو عمر عمري 13 سنة كان معي صديق وتمازحت أنا وإياه على البندقية فطارت علي البندقية فوقعت عليه فمات وتنازل أهله وقد دفعنا ديته أفيدونا جزاكم الله عليه من أفعل هذه الكفارة مزحت أنت وإياه في البندق نارت البند البنك قتلته عليك الديه والكفارة والجسم تسامحوا عنها فعليك الكفارة وهي عتق رغبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين هذه كفارة العتق أولا مع اليسر مع إذا تيسر فإن لم يتيسر العتق وجبت الكفارة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين عليك أن تقوم بذلك حسب الطاقة في وقت مناسب نسأل الله لنا ولك العون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.